السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي الكرام، لازلنا في سلسلة فن إحسان الظن بالله. سنختم الحديث عن تأمل أسماء الله تعالى وصفاته بالحديث عن ستر الله على عباده. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. قد تبتلى فيتعاطف الناس معك ويدافعون عنك ويذكرون أفضل صفاتك ويثنون عليك ثناء عطرا، حينئذ إياك أن تغتر بنفسك، بل تذكر أن هذا كله إنما هو من فضل الله الذي أظهر الجميل وستر القبيح. فلو أظهر أقبح ما عندك فلعلهم انفضوا عنك وقالوا عنك: إنما ابتلي بسوء أعماله، إنما ابتلي بسوء أعماله. وتصور كم سيكون مؤلما أن تسمع هذه الكلمة وكم ستزيد همك. ليس هذا الكلام للعصاة فقط، فليس منا أحد في قلبه حياة إلا ويعلم من نفسه أشياء يحب أن يسترها الله تعالى. فكل بني آدم خطاء، فتش في نفسك. إن لم تكن تسر معصية الآن فقد عصيت الله في ماضيك، ولا بد وكان من الممكن أن يطلع عباد الله على ذلك فتهتز صورتك في عيونهم بعد أن أحبوك، ولكن الله سترك. بل قد تكون تساهلت في تناقل ما ينسب إلى أخيك المسلم من نقيصة مفترات عليه، من نقيصة مفترات عليه، وتقول: العهدة على الراوي، فتسببت في أن يشيع عنه ما ليس فيه، مع أن الله سترك على ما فيك. لن تخلو مما تحب ستره. إن لم تكن معصية فتقصير في طاعة، إن لم تكن معصية فموقف يمكن أن يساء تفسيره فيسوء ظن الناس بك، لكن الله تعالى سترك. أو نقطة ضعف في شخصيتك يمكن أن يفرح بها خصومك. إن لم تكن معصية بالجوارح فأفكار تجول في الخاطر، أو خلجات في النفس إن اطلع عليها الناس فإنها تخدش صورتك، لكن الله سترك. أعود فأقول: يعرف هذا من نفسه كل من في قلبه حياة، أما من مات قلبه فإنه يستمرئ المنكر وتعجبه نفسه، ولا يعظم حق ربه فيستصغر معصيته ويستكثر طاعته. فإن كنت لا ترى ستر الله عليك فهذا دلالة خطيرة أن قلبك قد قسى وما عاد يرى فضل الله بالستر عليك، دلالة أن المعصية هانت عليك لهوان حق الله عندك، ومما هونها أن الله لم يفضحك بها. فلو أطلع الناس عليها ورأيت نفرتهم عنك وسقوطك من عينهم حينئذ لندمت عليها وعظمت في عينك، لكن لم يطلع عليها إلا الله وهان عندك حق الله فهانت عليك معصيتك. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كل واحد منا يمكن أن يكشف ستره من حيث لم يحتسب، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فكر وتذكر وتدبر كم مرة سترك الله تعالى لتحب ربك الستير سبحانه. عندما تكون في جنازة فتسمع ثناء الناس على الميت، تصور كم مرة يعصي الإنسان ربه في مدة حياته 60 أو 70 سنة، ثم عند الموت يذكره الناس بخير ويستره الله. بل انظر إلى تواصل ستر الله على عباده المؤمنين يوم القيامة. في الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبني المؤمن، أي يوم القيامة، فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. تصور معاص سترها الله في الدنيا فلم يعلم بها إلا الله، ثم صاحبها والحفظة من الملائكة، ثم سترها الله بعد وفاة صاحبها، ثم سترها يوم القيامة فدفنت وكأنها ما كانت. ولا يظهر الله إلا محاسن صاحبها، فيعطى كتاب حسناته فينطلق ويقول: ها أمقرأوا كتابيه. كيف أيها العبد لو لم يسترها الله أكنت تقول للعالمين: ها أمقرأوا كتابيه؟ بل قد تعمل عملا لله تعالى تسر به لئلا يدخل قلبك الرياء فيقبله ربك عز وجل، ثم يظهر هذا العمل على يد أعدائك فيزيد محبتك في قلوب الناس ويرفع قدرك عندهم أنك أسررت به، ويعود عدوك خاسئا مدحورا. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. فاشكر الله الذي فعل هذا بحسناتك ولم يفعله بمعاصيك وسيئاتك. وإن أثنى عليك المثنون فتذكر على الفور أن تشكر الله الذي سترك، وتصور لو أن للمعاصي صغيرها وكبيرها رائحة تفوح أو علامة تظهر على جبهتك كيف سيكون الحال. وتذكر قول أبي محمد الأندلسي القحطاني مخاطبا رب العزة عز وجل: أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وعفوت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني، ولك المحامد ربنا حمدا كما يرضيك لا يبلى على الأزمان، وعلى رسولك أفضل الصلوات منك والتسليم وأكمل الرضوان. ختاما عرفانا لله تعالى بالجميل أن سترك، وحتى يستمر ستره عليك استر على عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال في الحديث الذي صححه الألباني: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. يعني قد ترى من الميت شيئا يسوءه لو كان حيا أن يطلع عليه الناس، علامات سوء خاتمة، مرض، آثار وشم قبل الالتزام، حتى على مستوى قلة عناية بنظافة ملابسه أو جسده. سترك الله فاستر على عباد الله، وكلما دعتك نفسك إلى الحديث عن عيوب الناس فتذكر ستر الله عليك. والسلام عليكم ورحمة الله.